خمسة؟ أنا عارف خمسة كده؟ ده كتير مش أكتر من خمسة. كمان أكتر من خمسة؟ هو فعل الأمر؟ فعل الأمر؟ واحد أنا أربعة، واحد أخ خمسة. طب أنا هقوله، أنا أقول أنا فاكره. هذه مسألة لا تحد يعني، لو ما كانش طاقات. أنا بتكلم شو كده؟ أنا هتكلم أصل هو كان الشيخ كان قال في صيغ مختلفة، فأنا بتكلم عشان كده، هم مش أربعة. لا أربعة يقول أربعة طبعا. لا طب ممكن أقول أنا عارفه طيب؟ طب قول اللي أنت تعرفه. طيب أول حاجة فعل الأمر. ماشي. الفعل المضارع المقترن بلام الأمر. طيب. اسم فعل الأمر. زي الحي على الصالح، حي على الفلاح. آه. صيغ الأمر المختلفة مثل وجب و. سنة أنت قلت ثلاثة كده. ربعة. مصدر النعمة فعل. زي وبالوالدين احسن مثلا ضرب صيغه مختلفه مثل كتب وفرض اربعه كده صح. اربعه من صيغ الامر. بس انا بتكلم في بقى الحته الصيغه المختلفه دي اللي واسعه بقى شويه، فرض وكتب و دي الالفاظ بقى. اسمها كده الفاظ. الفاظ تدل على يعني زي بقى المساله تدل على الوجوب، كتب وفرض و هذه اللي انا كنت بقول فيها الاشتقاق واسع. هذه الفاظ. اما الامر هو الصيغ الاربعه اللي انت قلتهم اللي هو فعل الامر ولام اللي هو الفعل. انا كنت بتكلم خمسه خمسه ايه بالصيغ المختلفه. الصيغ بقى المختلفه خلاص ماشي، ما اختلفناش مع بعض خلاص كده. الامر عندكم حاجه في الامر عشان نتفق هتعمل ايه لما ندخل على المعاملات؟ انا عندي حاجه مش فين المجاز. طب خلي بس المجاز هتكلم عشان انا عايز ابتدي في المعاملات. طب هعملها لك والله بس نبتدي في المعاملات. خايف مش هتمشي ان شاء الله لما تحق عليا، بس المهم نتفق على الجديد. احنا الامر هناخد النهي، النهي الصبصيت صح؟ بسيط قوي يا شيخ. طب بصوا النهي يقتضي الفصيل يعني النهي جدا. والعام ماشي. انت تقصد مساله النهي يقتضي الفساد؟ دي مشكله لوحدها، دي بتهيألي دي احنا عايزين نقف فيها شويه يعني. انا بتهيألي النهي بس. انت شغال النهي وتاخد النهي وتاخد مع بعض. خدنا الامر خلاص. يبقى النهي مع العام ونسيب التخصيص. ايه رايكم؟ عشان والله خلاص ناخد النهي والعام وخلاص. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك خلاص النهي والعام ماشي. ما هو النهي اصلا يعني مش هيبقى فيه غير مساله كما تريدون. انا مش فارق معايا انتوا ايش تريدون. انت تقول يا شيخ انا نمشي ورا حضرتك. أصل النهي مفيش فيه شيء غير مسألة مطلق النهي يقتضي الفساد فقط. ممكن ناخد النهي والعام الخاص وحسب المراجعة ما تاخد ويسمع عن النهي بس اللي هو النهي عن النهي والعام. طيب خلاص النهي والعام بس الخاص أصله فيه تخصيص كتير قوي. الخاص مش المخصص يعني. الخاص مش المخصص ماشي. الخاص المتصل والمنفصل الخاص النهي والنهي والعام والخاص نوقف عند التخصيص المتصل والمنفصل والتنصيف في الكلام ده على أساس إن هو أتوقع إنه هياخد وقت. أردتم تراجعوه رجعوه الأمر يرجع لي ممكن لو في وقت بس حضرتك احنا عايزين نتوسع بس في موضوع النهي يقتضي الفساد فأنا أفضل بصراحة احنا نوقف على كده يعني. طب هاتوا لي أمثلة معاكم وأنتوا جايين فيه. هاتوا فيه النهي يقتضي الفساد بالأمثلة والإشكاليات اللي عندنا مع العام والخاص بس.